قال المصنف رحمه الله: تفسير سورة الفيل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه، فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه، وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن. فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة، وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل أي متفرقة تحمل أحجارا محمأة من سجيل، فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم، فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول، وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم. وقصتهم معروفة مشهورة. وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات رسالته، فلله الحمد والشكر. ثم تفسير سورة الفيل. سميت بسورة الفيل لذكر الفيل فيها، ودائما هناك تناسب وتناسق بين أسماء السور وبين مواضيعها، وهذا علم بحثه العلماء. فالله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يخاطب هذه الأمة، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. ألم ترى يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بنى حاكم اليمن في اليمن بيتا يشبه الكعبة حتى يطوف الناس به كما ذكر علماء التاريخ، فجاء رجل فنجسه وضع فيه النجاسة والقاذورات، فاستشاط غضبا وأراد الانتقام، فأرسل إليه ملك الحبشة في وقته هو أبرهة، أرسل إليه فيلا عظيما حتى يهدم به الكعبة، وقيل أرسل معه 6 أفيال. فلما جاء إلى مكة لم يستطع أن يدخلها، وكانوا إذا وجهوه إلى اليمن توجه، وإذا وجهوه إلى مكة توقف. وهذا من قدرة الله جل وعلا ومن حفظه لبلده الحرام. ثم أرسل الله جل وعلا على هذه الفيلة طيرا أبابيل أي متفرقة مجموعات تحمل أحجارا محماه من سجيل. ما هو السجيل؟ السجيل هو الطين المشوي، وذلك لأنه يكون قاس صلب. فرمت هذه الطيور هذه الفيلة، فلا يقع على فيل إلا يموت. قال الله جل وعلا: ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العصف المأكول هو الزرع الذي تأكله الدواب وتطأه، الذي يتفتت فلا قيمة له. هذه السورة فيها بيان لهذه الحادثة التاريخية العظيمة، وهي دفاع الله جل وعلا عن البيت الحرام، لأن العرب لا يعرفون الفيلة، عندما جاءت الفيلة كان أمرها عظيم، وإنما هم يركبون الإبل. ولذلك لما طلب من عبد المطلب أن يقف ومن معه قال أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. وهذه من العبارات الصادقة التي تذكر عن أهل الجاهلية كثيرا، سواء في باب ذكر أفعال الله جل وعلا أو حتى في باب القدر، فتجد أن عندهم شيء من هذه العبارات وإن لم يكونوا على الإيمان. ففي هذه السورة من الفوائد أن الله جل وعلا حافظ دينه، وأن الله جل وعلا يغار أن تنتهك المحارم، ويدافع عن الدين وعن أهله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفيه كذلك أن من نعمة الله جل وعلا على العبد أن يستعمله في طاعته وفي الدعوة إلى دينه وفي رد الأكاذيب والبهتان، فإن الله جل وعلا يهيئ أسبابا للدفاع عن الدين. فمن نعمة الله جل وعلا على العبد أن يكون أحد هذه الأسباب. كذلك فيه تعظيم الله جل وعلا لبيته الحرام، والله جل وعلا قال عن ذلك قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، قال العلماء الذي ينوي وهو في بلده البعيدة أن يصنع أمرا محرما مخالفا في مكة توعده الله جل وعلا بالعذاب الأليم، فكيف بمن فعل ذلك؟ فكيف بمن فعل ذلك؟ فدليل على أن هذا الجرم أعظم، وكلما كان المكان فاضلا كلما كان الفساد فيه عظيما. كذلك فيه قدرة الله جل وعلا بأن سخر هذه الطير الضعيفة أن تحمل هذه الأحجار الصغيرة فتقتل هذه الفيلة العظيمة، فهذا من تدبيره سبحانه وتعالى ومن عظيم قدرته. نعم.